كهف في البحر قد استغلق ونبي غرق ولم يغرق سبح واستغفر مولاه وبحبل الرحمن تعلق فنجا من ظلمات شتى كان التسبيح له زورق لولا التسبيح لظل بها لا أبعد منه ولا أعمق.